بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، خصوصا رسول الله. وبعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي على كلام المؤلف عن فروض الوضوء. قال المؤلف: فصل. فروض الوضوء ستة: الأول النية، والثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، والرابع مسح شيء من الرأس، والخامس غسل الرجلين مع الكعبين، والسادس الترتيب. طبعا تكلمنا عن هذه الفرائض بتفصيل في الدرس الماضي. أيوة، ما هو فقه؟ لا غلط، هو درس فقه. خلاص. طيب، المؤلف بعد ذلك يقول: فصل. النية قصد الشيء مقترنا بفعله. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. بمنتهى الاختصار، مراجعة سريعة: فروض وضوء ستة. الأول النية، أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فإنه عند غسل أول جزء من الوجه الذي هو أول فرائض الوضوء يجب أن ينوي إما استباحة الصلاة، أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي الطهارة للصلاة. هذا الفرض الأول. ثم بعد ذلك يغسل وجهه، الوجه الذي له حد طولا وعرضا. حد الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد الغالب يعني إلى الذقن، لعظمة الذقن التي هي تجمع بين اللحيين اللذان هما العظم الذي ينبت عليه الأسنان السفلى، يعني عظم الفك، والذقن والعظم بينهما. فهذا حد الوجه طولا وعرضا ما بين الأذنين، ما بين وتدي الأذنين. الوتد اللي هي الحتة الناشفة البارزة في الأذن من داخل الوجه. الثالث غسل يديه مع المرفقين، يعني يغسل يديه ويدخل فيهما المرفقين. خلاص. المرفق الذي هو العظم المركب فيه الذراع الذي يفصل بين الذراع والعضد. الرابع مسح شيء من الرأس ولو شعرة، على المذهب ده الفرض طبعا مش السنة. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان أو النافئان في أعلى القدم. السادس الترتيب، أن يرتب بذلك الترتيب المذكور. المؤلف بعد ذلك شرع في كلام على تفصيل بعض المسائل، فتكلم عن النية ومحلها والتلفظ بها ووقتها، وتكلم عن الترتيب. لكن المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن سنن الوضوء ولا عن السواك، فنضيف ذلك على المذهب. نقول سنن الوضوء على المذهب كثيرة جدا لا تحصى. خلاص، لا تحصى. ووصل بها البجيرمي في حاشيته على الخطيب إلى 70 سنة. خلاص، من سنن الوضوء. نذكر منها المشهور: سنن الوضوء عند الشافعية أولها السواك، وهو آكد سنن الوضوء عند الشافعية السواك، وغسل الكفين إلى الكوعين في أول الوضوء. غسل الكفين إلى الكوعين. خلاص، ما هما الكوعان؟ ها، الذين حضروا، هل الكوعان يقصد بهما المرفقين، أم الكوعان يقصد بهما العظمة التي فيها الكف؟ طيب، سيأتي الكلام على هذا الآن، لأنه قلنا إن احنا في الدرس القادم سنفرق بين الكوع والبوع والكرسوع والكلام ده اللي هو النهاردة يعني. ماشي. إذا السنة الأولى السواك. خلاص، هي تكتبوا كده عشان إيه، تبقوا عارفين. السواك اولا وهنتكلم عن احكامه بسرعه. ثانيا غسل الكفين الى الكوعين، المضمضه، ايوه اللي كانوا بيحضروا متن ابي شجاع، نعم العظم الذي يلي الجبهه. المضمضه والاستنشاق والجمع بينهما في غرفه واحده، ايضا ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، هذا هو افضل الهيئات عند الشافعيه، يعني بالغرفه الواحده يتمضمض ويستنشق، ثم الغرفه الثانيه يتمضمض ويستنشق، ثم الثالثه، لان الشافعي في الام قال وهذه احب الهيئات الي. يتصور كم هيئه للمضمضه والاستنشاق؟ يتصور الهيئات التاليه، يتصور غرفه واحده، بس الواحد يكون ايده كبيره شويه، أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، هذه صورة. الصورة الثانية من غرفتين، يعني يغرف غرفة يتمضمض بها ثلاثا، ثم يغرف غرفة أخرى يستنشق بها ثلاثا، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي أحب هذه الصور عند الشافعي كما قلنا، أن يغرف ثلاث غرفات كل واحدة يستنشق منها مرة ويتمضمض منها مرة. الصورة الرابعة ست مرات، أن يستنشق ثلاث مرات ويتمضمض ثلاث مرات كل مرة بغرفة واحدة. واضحة؟ يبقى كم صورة؟ أربعة. الأكد منها في المذهب ثلاث مرات. خلاص؟ إن الفاهم يكتب ثلاثة. خلاص؟ طب اللي فاهم يكتب واحد. خلاص؟ ثلاثة. دلوقتي هو هيتمضمض ويستنشق، تمام؟ كم صورة، كم طريقة ممكن يتمضمض ويستنشق بها ذلك الإنسان، الرجل أو المرأة؟ إما بغرفة واحدة يستنشق ثلاثا ويتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة بكفيه، ماشي؟ وإما بغرفتين، الغرفة الواحدة يستنشق منها ثلاثا ويتمضمض منها ثلاثا، يبقى دي غرفة ودي غرفة. الصورة الثالثة اللي احنا بنقولها بقى اللي هي دي المستحبة، انه من كل غرفه يستنشق مره ويتمضمض مره، يبقى كده ثلاث غرفات، مره اثنين ثلاثه. الصوره الاخيره ان يستنشق يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يبقى ست كام؟ ست غرفات. ست غرفات. المستحب من هذا على المذهب هو ثلاث غرفات، من كل غرفه يتمضمض ويستنشق مره منها. كويس كده؟ يبقى قلنا السواك وغسل الكفين الى الكوعين، يغسل الكفين يعني، والمضمضه والاستنشاق والجمع بينهما، والتسليس. التسليس ان يغسل ثلاثا الاعضاء المغسوله، وايضا المسح. اتفق الفقهاء رحمهم الله كلهم ان التسليس سنه في الوضوء، واختلفوا ان التسليس المغسول سنه في الوضوء. اللي عنده سؤال يطرحه على التكست ان شاء الله، لا اشكال، لا اشكال عندي، بس استنى ما انا اسال يعني، لا انا بقول عنده سؤال يسأل. ماشي. اختلفوا في الممسوح، اختلفوا في الممسوح، هل يسن تسليسه؟ هل يسن تسليس الممسوح؟ فمذهب الجمهور انه لا يسن تسليس الممسوح، انه الانسان يسلس في الغسل ويوتر او يفرد بالمسح. أما مذهب السادة الشافعية فإن التسليس سنة مطلقا، سنة مطلقا. واحد يقول لك ده التسليس والعياذ بالله. النصارى لحسوا بمسح. ماشي. فبيقول لك المذهب إنه حتى الرأس يسن مسحها ثلاثا، واستدلوا على ذلك بحديث رواه البيهقي وغيره، أن النبي أن عثمان توضأ فمسح رأسه ثلاثا وقال ذاك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طبعا البعض يضعفه والبعض يصححه، البعض يقول انه شاذ، مش قضيتنا. المعتبر في المذهب انه حتى الراس يسن تسليس مسحها. واضح؟ طيب هذا التسليس. ماشي؟ خلاص؟ اللي شاء يكتب ثلاثة هذه النقطة. طيب اللي بعده مسح، ناخد بالترتيب بعد التسليس مسح جميع الراس. مسح جميع الراس سنة عند الشافعية، بحيث يبدأ بمقدم الراس، يبدأ بمقدم الرأس لو منبت الشعر المعتاد. خلاص؟ وينتهي إلى قفاه. ينتهي إلى قفاه. خلاص؟ دي سنة. سنة تانية أن يرجع من قفاه إلى مقدم رأسه. تمام؟ خلاص؟ يبقى كده دول سنتين. خلاص؟ إذن الفرض هو مسح شيء من الرأس مطلقا، أما السنة فمسح جميع الرأس. ومذهب المالكية والحنابلة أن مسح جميع الرأس فرض، فالمتوضئ يحتاط ويمسح إيه؟ جميع رأسه. يعني إحنا لا في مجال ترجيح ولا ذكر أدلة ولا تعليل. تمام؟ إذا قلنا اللي إحنا بدأناه كله الإخوة اللي فيه متأخرين، ها؟ اللي إحنا بدأناه نحن نتكلم عن سنن الوضوء، دي مش موجودة في المتن فاكتبوها، لأن المؤلف لم يذكر ذلك في المتن، ذكر الفروض بس. ليه؟ لأن عنوان المتن بتاعنا سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، يعني دوت بيتحفظ لعيال الصغيرين عشان يعرفوا الواجبات اللي عليهم الواجب، فما ذكرش السنن. فاحنا نقول السنن على المذهب عندنا. فاحنا قلنا أول حاجة السواك، ولسه هنرجع له تاني. إذا السواك من سنن الوضوء، وهو آكد سنن الوضوء عند الشافعية والحنابلة، ده أفضل سنن الوضوء، آكد سنن الوضوء. خلاص؟ وقلنا غسل الكفين إلى الكوعين. الكوعين اللي هما إيه؟ مش هما الكوع اللي احنا نقوله في العامية اللي هو المرفق، لا، الكوع اللي هو يقصد الكف فقط، الكف كاملا، وسيأتي الكلام عليه الكوع. إذا السنة الثانية غسل الكفين إلى الكوعين. الثالثة المضمضة. الرابعة الاستنشاق. خلاص كام سهل كله. الخامس الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يعني مضمض يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، كل غرفة يتمضمض منها مرة ويستنشق منها مرة، يجمع بينهم ايه في غرفة واحدة. وقلنا التسليس، تسليس المسح والغسل ومسح جميع الرأس. مسح ايه؟ مسح جميع الرأس سنة. والإقبال والإدبار في مسح الرأس سنة. وإن كان الشافعية يقولون إن كان الرجل ذا هيبة ويتجعد شعره لا يسن في حقه، وده من فقه الشافعي. خلاص؟ يعني لو أن إنسانا يسبب له ذلك تبعصرا نحو ذلك، خلاص يبقى يمسح جميع رأسه مرة واحدة. طبعا دي حسب بقى إيه التسريحة يعني. المهم ومسح جميع الرأس. قال ومسح الأذنين والصماخين. مسح الأذنين سنة على مذهب الشافعية. الأذنين يعني يقصد ظاهر الأذنين. الصماخين بالخاء، الصماخين يعني داخل الأذن. وكيفية ذلك عند الشافعية وكما ورد في السنة أنه يدخل السبابة أو المسبحة داخل أذنه ويديرها ويحلق بالإبهام على ظهر الأذن. يعني ده كده اللي هو بيقولوه في الكتب بالعامية، يعني صبعه الكبير اللي هو الإبهام ده يلفه على ظهر ودنه والسبابة يديرها داخل الأذن. كده يبقى ايه ده؟ دي الهيئة بتاعت مسح الأذنين والصماخين. اللي مش فاهم يكتب ثلاثة، اللي مش متصورها يعني. ماشي؟ طيب تقطع. يعني كيفية مسح الأذنين والصماخين أنه يدير الإبهام على ظهر الأذن، جيد، ويمسح بالسبابة بطن الأذن، يديرها في بطن الأذن، يديرها في بطن الأذن اللي هو الصماخ. ها، واضح للجميع؟ ده مسح الأذنين، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. لكن اختلف الفقهاء هل يسن أن يجدد الماء الذي يمسح به الأذنين أم لا. مذهبنا أن ذلك سنة مستقلة، يعني سنة مسح الأذنين والصماخين، والسنة اللي هي الهيئة اللي احنا قلناها الهيئة المذكورة، والسنة الثالثة اللي تتعلق بنفس المسألة أن يجدد لهما الماء، أن يجدد لهما إيه الماء. عشان كده قلنا لكم إن السنة وصلوها بعضهم لسبعين سنة لأن فيهم تفصيل. خلاص، بعض الفقهاء طبعا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثم أذنيه بما فضل في يده من بلل، هناك حديث آخر أنه إيه بلل يده مرة أخرى. فعلى ذلك الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة. بعد ذلك تخليل أصابع اليدين والرجلين، تخليل الأصابع، تخليل أصابع اليدين والرجلين، المعنى أنه إذا غسل رجله ويده أنه يدخل الماء بين أصابعه، هذا سنة. أما من حيث الفرض فيكفيه غسل ظاهر اليد والرجل. بأي هيئة يخلل؟ لكن قالوا الهيئة المستحبة أن يخلل بالخنصر، أن يخلل أصابعه، أن يخلل أصابعه بخنصره، خلاص بالخنصر يخلل به أصابع اليدين والرجلين، لأنه لورود الحديث بذلك. ماشي، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أن تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة، إلا المالكية فعندهم تخليل أصابع الرجلين فرض وتخليل أصابع اليدين سنة. خلاص ماشي، لكن ده مذهبنا مذهب جمهور الفقهاء. تمام، فاهمين حتى الآن؟ ده تخليل أصابع اليدين والرجلين. اللي مش فاهم يكتب ثلاثة. طيب اللي بعده الموالاة. الموالاة من سنن الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة، والموالاة فرض عند مالك وأحمد. ما هي الموالاة؟ الموالاة في اللغة أي التتابع. خلاص، لما يقال توالى القطر إذا تتابع واستمر المطر، يعني معنى توالى، معنى توالى، معنى الموالاة عفوا في الاصطلاح عند الفقهاء ألا يفصل بين غسل عضو آخر مدة طويلة في العرف. ماشي، ألا يفصل بين غسل عضو وآخر مدة طويلة في العرف. وبعض الفقهاء كالمالكية يقولون الموالاة هي ألا يترك غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ماشي، يعني بعضهم حدها انه اذا نشف العضو قبل ان يغسل الذي يليه فقد ترك الموالاة، فضوءه يبطل، على مذهب من يرى ان الموالاة ايه فرض اللي هم المالكية والحنبلة. لكن عندنا سنة، الموالاة سنة، يعني على المذهب مثلا لو توضأ ولم يكمل وضوءه ثم ذهب وراح وجاء حتى نشف العضو يكمل وضوءه، يكمل وضوءه على صحيح من المذهب الشافعية. لكن أيضا الموالاة سنة عندنا، والتعريف المعتمد عند الشافعية ليس هذا التعريف بحيث لا يجف المغسول، لا، تعريفهم هو الأول الذي قلته وهو الأصح، أنه ألا يفصل بين عضو وآخر مدة طويلة بالعرف. ليه؟ قالوا حتى يخرج من ذلك ما لو كان في بلد حار جدا. لو الإنسان في بلد حار جدا وبيغسل العضو وفي ثانية يقوم ناشف العضو، هو في الحقيقة يوالي بين أفعال الوضوء لكن مع ذلك العضو ينشف. أو إن كان في بلد بارد جدا ممكن يقعد ربع ساعة والعضو مبلول، والحقيقة أنه قد قطعت موالاته رغم إن الماء، رغم إن العضو لم يجف. وعليه فتعريف الأصحاب أدق وأحد من الناحية الاصطلاحية، أنه ألا يفرق بين غسل عضو وآخر مدة طويلة في العرف. نعم، وهذا الذي ذكره البجيرمي، قال وإن قيل بالجفوف فيكون في البلد معتدل المزاج، معتدل الطقس، معتدل الهواء. حتى هو قال كسوهاج البوجاري من انه كان من الصعيد، ليه ما عرف من سوهاج الجو فيها حر؟ يمكن ايامه ما كانش حر خلاص. لكن على كل حال تعريف الاول ادق ماشي، ان تركه للعرف اولى، تركه للعرف ايه اولى، او انقل بالجفوف فيكون ايه بالقيود التي ذكروها من اعتدال المزاج. اعتدال المزاج، المزاج يعني بني ادم نفسه، اعتدال الهواء والجو، لكن اعتدال المزاج ان ممكن واحد مثلا يكون بردان او يكون عنده حمى وحران فالماء يتبخر من جسمه يحصل بخر، ده اعتدال المزاج يقصده بيه كده، مش مزاجه يعني يكون مزاجه مبسوط، لا اعتدال المزاج يعني حرارة بدنه يعني ماشي. المهم انه الموالاة سنة من سنن الوضوء. بعد ذلك التيامن ايضا من سنن الوضوء، التيامن ان يبدأ بيمينه قبل شماله في الاعضاء، وقلنا ان هذا التيامن سنة بحيث انه لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه خلاص، لان العضو المتعدد بمثابة العضو الواحد كما قلنا في الدرس الماضي، يكون قد خالف السنة لكن وضوءه، لكن وضوءه ايه صحيح ماشي. دي هذا التيامن. وبعض الفقهاء يقولون حتى يندب ان يغسل شق وجهه الايمن قبل الايسر، والمعتمد في المذهب انه لا يندب اصلا، قالوا انه عضو واحد حقيقة يعني هو عضو واحد لا يندب ان يتيامن فيه خلاص، بحسب ما ايه اتفق له ان يغسل وجهه ايه فليغسل خلاص. اللي شاف حاجة من اللي فات يكتب ثلاثة خلاص، واللي فاهم يكتب واحد هنا وهناك. قال لا ما قالش، ده مش في المتن. المهم إطالة الغرة والتحجيل هذا أيضا من السنن، ترك الغرة، إطالة الغرة والتحجيل. إطالة الغرة والتحجيل سنة عند الفقهاء الأربعة، سنة عند الفقهاء الأربعة. المقصود بالغرة التحجيل، المقصود بالغرة في اللغة هي البياض، البياض الذي يكون في جبهة الفرس، يقولون فرس أغر. التحجيل كده، التحجيل يقصدون ده في اللغة كده، أيوة التحجيل كده تمام. دي الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة ايه الفرس او الحصان، وهذه من علامات جودة الفرس، يقولون فرس أغر لما يكون ايه، ومنه اطلق ايه يوم أغر وملك أغر، دلالة على الشرف وايه والكرم، لان افضل ما في الفرس ايه جبهته والبياض الذي فيها. وورد طبعا الند الى ذلك في الحديث ان امتي تبعث غرا محجلين من ايه من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وهذا ادراج، هذا ليس من لفظ الحديث على الصحيح الذي عليه المحققون من المحدثين، ان هذا ليس، ان هذه زيادة من الراوي، لا اذكر هل هو ابو هريرة ام غيره، لكن على كل حال ان هذا مدرج ليس من لفظ النبي، لكن لفظ النبي ان الامة تبعث غرة محجلة. لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال انه لا يستحب اطالة الغرة والتحجيل، وانه مجرد الوضوء يبعث، تبعث الأمة، لا لسه أنا كان في الغرة، بس تبعث الأمة غرة محجلة بمجرد الوضوء. المقصود بإطالة الغرة أن الإنسان إذا غسل وجهه أنه يطيل ذلك حتى يشرع في الرأس خلاص. وإذا غسل، المقصود بالتحجيل إذا غسل يده إلى المرفقين ورجله إلى الكعبين أن يشرع في العضد والساق، يطيل يعني إذا غسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين، طبعا المرفقان داخلا في المسح بالإجماع، أن يطيل ذلك الغسل حتى يدخل ويشرع في العضد، كما روي عن بعض الصحابة أنه كان إذا طبق وصل إلى نصف العضد، يعني اقترب من الكفين خلاص. وكذلك في غسل الرجل إلى الكعبين أنه يشرع في الساق، يعني يصعد لأعلى حتى يصل إلى إيه؟ إلى الساق. وكذلك في غسل الوجه كما قلنا يطيل الغرة بحيث يطيل عن الحد، حد الوجه الطول الذي هو منبت الشعر المعتاد، فيغسل شيئا إيه؟ أيضا من الرأس. وهنا مسألة مهمة، نعم منبت الشعر المعتاد نحن قلنا يطيل الغرة بمعنى أنه يزيد عن منبت الشعر المعتاد خلاص، الغرة في الوجه نعم، أي نعم أليس كذلك؟ بلى نعم. والتحجيل في الأطراف، لأن التحجيل احنا قلناش التحجيل في اللغة، التحجيل الذي يكون في قوائم الفرس، قوائم الفرس إيديه ورجليه يعني تمام، لذلك أخذ هذا المعنى الغرة والتحجيل، الوجه والإيدين والرجلين. الفقهاء يقولون بعد أن يذكروا فرائض الوضوء، هناك تدقيق أكثر من بعض الفقهاء، يذكرون شروط فرائض الوضوء، يعني كل فرد له شرائط، يعني مثلا غسل الوجه يقول من شرائطه ألا يكون عليه مانع ولا حائل وألا يكون كذا ولا منها، من شروط غسل الوجه عند جماعة الفقهاء أن يشرع في الرأس. لماذا؟ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وقالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإنسان كي يصيب بدقة منبت الشعر المعتاد، كي يتيقن وتبرأ ذمته بيقين ويخرج عن العهدة باطمئنان، يجب أن يشرع في شيء من الرأس التي حقها المسح، التي حقها إيه؟ فرضها المسح وملناش حاجة. لكن لو غسل شيئا من الرأس فأدخل ذلك الممسوح وهو يغسل وجهه، أدخله في حد الغسل، اطمأن وأيقن أنه غسل الوجه إيه؟ كله. واضح هذه النقطة؟ وهذا يعني يتشدد فيه المالكية جدا في مصنفاته. كذلك نفس الأمر في اليدين والرجلين، لو ما بيغسل إيده مش هيقيس بالسنتي بقى، مش هيقيس بالسنتي، المرفق ينتهي فين بالضبط؟ فأيضا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب أن يغسل قدرا زائدا عن المرفق كي يطمئن ويبرأ بيقين من أنه غسل اليدين كاملتين. لا، التحجيل في اليدين والرجلين، الوجه غرة قلنا، التحجيل في الأطراف والوجه فيه الغرة، فلذلك كذلك في الرجلين إلى الكعب، إذا يجب أن ينتهي إلى الكعب بدقة، يعني الكعبان اللي هما العظمان النافئان يجب أن يغسلهما بدقة، وهذا فيه عنت. فلو زاد ولو أصبع ولو نصف أصبع، يعني 5 سنتي، بكده دخل في شيء من الساق، ورغم أنه ليس واجبا لكن قالوا لا يتم الواجب إلا به، لا يتم الواجب إلا إيه؟ إلا به، كي تبرأ الذمة وتخرج من العهدة، العبادة تخرج بيقين. ماشي، واضح هذه النقطة؟ فهذه من السنن، إضافة الغرة والتحجيل من السنن، بس عشان تبقى مدقق وتتكلم بكلام الفقهاء تقول إن القصد بإطالة الغرة والتحجيل أي إطالتها عن القدر واجب الغسل، إذا هو في قدر من العضد الساق والرأس اللي ممسوحة واجب الغسل، نعم. لا طبعا تدرس فقه بقى، إذا هذا كلام الفقهاء أن منها ما لا يتم الواجب إلا به، إذا إطالة الغرة والتحجيل اللي بيتكلموا عنها في السنن المندوبات هي إطالتها عن القدر الواجب، في قدر واجب نعم هو الذي لا يتم الواجب إلا به كما ذكر العلماء. تمام، اللي فهم يكتب 3، لأن حتى الآن اللي اتكسر إيه؟ الصلاة خلاص، يا ليت اللي مش فاهم حاجة يقول إيه؟ 3 خلاص. طيب اللي فهم يكتب 1. طيب اللي بعده، قلنا الغرة والتحجيل ترك الاستعانة، ماذا بالشافعية أن ترك الاستعانة سنة؟ ترك الاستعانة لغير محتاج، أما الذي يحتاج في وضوئه إلى الاستعانة فإن كان لا يستطيع الوضوء إلا بالإعانة ف فالإعانة في حقه واجبة ولو بذل فيها أجرة كما قال الفقهاء، إن كان قادر يبذل فيها أجرة يجيب أحد يوضيها، وإن كان يلقى مشقة لكن يستطيع فيجوز، يجوز أن يستعين بغيره في الوضوء. أما القادر فنص الفقهاء أنه يكره أن يستعين، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعين في الوضوء إلا لما كبر عليه الصلاة والسلام. ماشي، صوت في تقطيع، في تقطيع عند الكل ولا عند الأمور؟ عندك مشكلة تقريبا. ماشي، فترك الاستعانة سنة على المذهب، ترك الاستعانة في الوضوء سنة. ماشي، كذلك ترك التنشيف سنة على المذهب كما نص النووي وغيره، ترك التنشيف سنة لكنه جائز، جائز بالاتفاق، خلاص جائز لكن تركه سنة خلاص. طبعا إلا إن كان يضر، إلا إن كان إيه يضر، كما كان إذا كان ببرد شديد أو كان الإنسان يضر جلده أن إيه أن يجفف، لأن ورد في حديث أن النبي جفف بالمنديل، لكن الفقهاء اختلفوا أصلا في صحة الحديث، ثم الذين صححوه فمفهوم الحديث منازع فيه خلاص، يعني هل هو نشف فعلا أم لم ينشف خلاص. لكن على كل حال الفقهاء قالوا التنشيف جائز ولا كراهة فيه، مش مكروه حتى، لكن قالوا يندب تركه، وعللوا ذلك بأنه إذا سجد سجد الماء معه، وهذا تعليل لا وجه له كما لا يخفى. المهم إنهم قالوا ترك الإعانة وترك التنشيف. ماشي، طيب الآن نتكلم كده، إحنا أنهينا أغلب سنن الوضوء عند جماعة الشافعية خلاص. السواك الفقهاء يعني دأب الفقهاء أنهم يفردون السواك بفصل، والمؤلف بعد ذلك نقول السواك في اللغة هو الدلك خلاص، السواك في اللغة هو الدلك وآلة الدلك، يعني السواك في اللغة مصدر واسم آلة. ماشي، مصدر هو الدلك نفسه وهو آلة الدلك أيضا. ماشي، يعني لو أن إنسانا يدلك بأصبعه شيئا الدلك يسمى سواكا وأصبعه يسمى سواكا في هذه الحالة. وبعدين في الاصطلاح السواك هو دلك الأسنان وما حواليها بنحو عود خشن، ده التعريف، تعريف له قيود ومحترزات هنقول. هو دلك الأسنان وما حواليها بنحو عود خشن خلاص. طيب دلك معروف، الأسنان وما حواليها دخل به اللثة واللسان على المعتمد خلاص. والله يعني أنا أتكلم لا في هل هناك مشترك في اللغة ولا هناك ترادف ولا هل أحدهما مجاز ولا هو حقيقة في إيه ومجاز في إيه، هذا محله في الحواشي، موجود في الحواشي، أنا بقتصر على المقصود، يعني في مسائل ونكت لطيفة جدا لكن ليس هذا طبعا مقام إيه تفصيل، كنا نفصل شوية في الدرس بتاع متن أبي شجاع وبرضه كنا نقتصر. يعني المهم نحن نقول إنه دلك الأسنان وما حواليها وهي اللثة، إذن اللثة تدخل في حد السواك. وطبعا ابن القيم له كلام طويل في 10 فوائد للسواك، أنه يشد اللثة ويقوي البصر إلى آخره، كلام هذا يوقف عليه في مضامي. وما حواليها أيضا ثبت التسوق في اللسان، حديث النسائي المشهور كان يتسوق بلسانه ويقول هذا حديث مشهور واعتمده المحدثون قاطبة، كان إذا قام من الليل يشوص فاهو خلاص. المهم يشوص يعني يدلك خلاص. طبعا احنا درسنا بنسخش في الأدلة اللي احنا بنخلص المسائل الأحكام، إن شاء الله يبقى في مادة خاصة في الحديث نأخذ فيها الأدلة. المهم دلك الأسنان وما حواليها قلنا اللثة ويدخل فيها اللسان، بنحو عود خشن. لا في اللسان، يعني يمر السواك على لسانه. يزحف السواك بلسانه ازاي؟ ماشي. المهم هنقول عود خشن، اللسان مش عود خشن. عود خشن دي قيد مهم هيفرق مذهبنا عن مذهب المالكية. المهم انه بيقول لك بنحو عود خشن، يعني مش لازم يكون عود خشن، لكن العود الخشن وما يقوم مقامه. خلاص. طبعا السواك مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطلة للفم مرضاة للرب. هل السنية، سنية السواك تقع بالأراك فقط أم تقع بأي شجرة أم تقع بأي شيء خشن؟ خلاص. المعتمد عند الفقهاء أن السواك يقع بكل عود خشن ونحوه. خلاص. بل بعضهم وهم المالكية وهو قول عند الحنبلة أنه لو استاك بأصبعه أجزأه، يعني لو دلك بالأصبع يجزئه. نعم تقع بفرشة، فرشة الأسنان على المعتمد تدخل في حد السواك عند أغلب الفقهاء المعاصرين، هو الصواب الذي نقول به. خلاص. هو الذي مقرر على قواعد الفقهاء. ذكرت هذا درس أبي شجاع. خلاص. كنت سأقرره الآن أيضا. المهم الحاصل هو داخل في التعريف حدا بحد، يعني لا يخرج من التعريف عند كل الفقهاء. أقول أنه دلك الأسنان وما حواليها بنحو عود خشن، قولنا بنحو عود خشن خرج به الأصبع. فلو دلك بأصبعه، لو دلك بالأصبع ما أصاب السنة عند الجمهور خلافا للمالكية. وقال الجمهور ومنهم الشافعي لو لم يجد إلا أصبعه فلفه بخرقة جاز التسوك. لأنه كده ما بقاش بالأصبع، إيه يبقى بنحو عود خشن، حاجة خشنة مثل العود. إذا لو لفه بخرقة جاز، لكن بالأصبع لا يقع به إيه؟ لا تقع به سنية إيه؟ الوضوء هي السواك. واضح؟ طيب السواك معناه معنى التعبد، ما الإشكال في هذا؟ أليس في السواك معنى التعبد؟ فيه معنى التعبد. إن نوى بتفريش الأسنان نية التعبد وسنية الصلاة، لأنه من سنن الصلاة برضو، وسنية الوضوء يساب، ما الإشكال؟ خلاص؟ لا بأس يعني. لكن أشك أن السواك أسهل يعني. خلاص؟ لأنه هو بس بيصلي في المسجد يندب أنه قبل الصلاة يستاك، فشو بقى يقوم يطلع العدة بقى ويطلع كلوز اب ولا مش عارف سيجنال 2 يقعد بقى يقول لك قبل السواك اسهل. لكن على كل حال المعتمد عند اغلب الفقهاء المعاصرين ان هذا يصح ان يعتبر سواك. خلاص. حينئذ لم يجوز قياس غيره عليه. لا يوجد قياس، اي قياس؟ لا يوجد قياس اصلا، مفيش الحق اصل بفرع. خلاص. لا يوجد اصلا قياس. تمام. المهم السواك مستحب مطلقا في كل وقت. ماشي. مستحب مطلقا في كل وقت، لكنه يستحب في اوقات اكثر يكون اكد استحبابا في بعض الاوقات، مثل زي ما قلنا هنا في الوضوء قبل الوضوء وقبل الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم يستحب، وكذلك عند طول السكوت كما قال أبو شجاع رحمه الله من طول أزم، ويستحب من طول أزم، الأزم هو ترك الكلام فترة، ومطلقا ويستحب لكل ما يغير الفم. ويكره عند الشافعية للصائم بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، لأنهم قالوا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا فيه نزاع، لكن هذا هو مذهب الشافعية. خلاص. وإن كان النووي وغيره قال الصحيح أنه لا بأس به مطلقا للصائم في أي وقت، لكن هذا هو مذهبه. كده السواك باختصار. نخلص مسألة الكوعين. الكوع الكوعان تسمية الكوع، كوع وكوع يبقوا كوعان. خلاص. الكوع في اللغة هو العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام. حضرتك لما تفرد يدك أمامك كده تبسطها عندك إبهام، مظبوط؟ لما بتحركها لا سيما لو إيدك ليست مكتنزة وفيها لحم هنجد إن في عظم بيتحرك داخل الكف، ده اسمه الكوع حضرتك، تمام؟ هو ده معايا اللي شغال يكتب ثلاثة، ده اسمه الكوع، العظم اللي بيلي إيه؟ اللي بيلي الإبهام. اللي فاهم يكتب واحد. طيب مفيش أي مشكلة. طيب الشيخ الأسامة كتب ثلاثة أو كتب واحد يعني أمشي بقى. طيب وده الجمع بين النقيضين محال. المهم انه بيقول لك ان الكوع هو العظم الذي يلي الابهام. الابهام اللي هو الصاع الكبير ده اللي بنبصم بيه. ربنا يكرمك ما يقمرش عليك ظالم. المهم انه الاصبع الابهام ده اللي هو اصبع كبير، بلاش اللي بنختم بيه دي عشان دلوقتي الداخلية بيختموا بالسبابة، خلينا في الاصبع ايه الكبير الابهام. تمام. الاصبع هو رأس وظاهر قدامنا كده تحت داخل الكف، يعني هذا الاصبع مش ممسوك بالهواء. خلاص. في عظم ماسك فيه، لو انت حركت كده هذا الابهام قدام ورا هتلاقي ان في عظم بيتحرك جوه الكف، صح ولا لا؟ اللي ما عندوش يبقى عنده مشكله طبعا. تمام. صح ولا لا؟ ده اسمه الكوع، العظم اللي بيلي الابهام اللي تحت الابهام يعني. تمام. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكوع. خلاص. مش فاهم يعني اكتب ثلاثه. طيب يبقى فاهمين. اذا عندك الكوع، عندك حاجه تانية اسمها الكرسوع. الكرسوع خلاص تتكتب كده الكرسوع، لو حد يكتبها. خلاص. الكوع في الكف الى الرسغ. الكوع ماسك من الكف، ماسك من اول الابهام لغايه نهايته فوق عظمه الرسغ اللي حواليها دلوقتي اللي هي ماسكه الكف. تمام. برضه حضرتك لو تلاحظ هتلاقي انها تصل الى هذا الحد. تمام. الكرسوع هو العظم الذي يلي الخنصر. خلاص. هذا يسمى كرسوعا. اذا اللي بيلي الابهام، اللي بيلي الابهام يسمى كوعا، والذي يلي الخنصر يسمى كرسوعا. واضح. ما بينهما يسمى رزغا. بس دول الثلاثة بتوع الإيد. خلاص. ماشي. يبقى عندك كوع وكرسوع وبينهما ايه؟ مش بينهما طازج بقى، بينهما الرسغ اللي هو المفصل الذي تركب فيه الكف. تمام. يعني مش فاهم يكتب ثلاثة. رسغ. نعم. الرسغ. اللي هو أول مفصل بعد الكف. تاني مفصل المرفق. التالت الكتف. مش دي المفاصل اللي موجودة اللي بيحرك بيها؟ مفيش مفاصل في النص. أول واحد الرسغ، والتاني المرفق، والتالت الكتف. الكتف والكتف. البوع تحت بقى، أنا جاي لك في البوع دلوقتي. لك لا يعرف كوعه من بوعه. خلاص. بالظبط كده. هو العظم الذي يلي ابهام الرجل في ظاهر القدم. برافو. خلاص. المهم لا، ليس كل عظام الكف كوع زي ما قلنا، لا، قلنا الذي يلي الابهام فقط. اما البوع فهو العظم الذي يلي الابهام من الرجل. الابهام في الرجل ايضا اذا أنت نظرت وتفحص ماليا تجد أنه يليه عظم، هذا العظم هو الذي يسمى البوع. إذن اللي بيلي إبهام اليد اسمه كوع، واللي بيلي إبهام الرجل يسمى بوعا. لذلك العرب يتندرون ويضربون المثل بحمق إنسان فيقولون لا يعرف كوعه من بوعه، يعني لو قالوا دلوقتي ينطبق علينا كله لا يعرف كوعه من إيه؟ من بوعه. ماشي خلاص، ده الكوع والكرسوع والرسغ والبوع. اسمه رسغ، الرسغ بالسين وبالصاد في الفصيح، لكن بالسين افصح، الرسغ. ماشي، تمام. طيب الشام يكتب 3، الساعة 11:30، فاضل لكم 10 دقائق نحن هناخد فيها بابين 3، ناخد مكروهات الوضوء. طيب. هذا 5 درس تقريبا. طيب ايضا نكمل في السنن. احنا اتكلمنا عن المضمضة والاستنشاق. المضمضة عند الشافعية هي ادخال الماء في الفم مطلقا، والاستنشاق ادخال الماء في الانف مطلقا. ده مذهب مين؟ هذا مذهب الشافعية. اما مذهب غيرهم فيقولون يشترط ادخال الماء في الفم وادارته فيه، يجب ان يحرك الماء في فمه كي يقال انه تمضمض، وكذلك يجب أن لا ما هنقول. وقالوا الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، ده الجمهور. الشافعية طبعا يقول هذا صحيح، لا شيء أن الإنسان يدير الماء أو يجذبه إلى أنفه، لكن قالوا مجرد الإدخال يسمى استنشاقا وإن لم يجذبه، كويس، ومجرد إدخال الماء في الفم يسمى مضمضة وإن لم يحركه. خلاص، لان الشافعي قال هذا في الام، والشافعي قوله حجه في الام. طبعا ده اقل قدر مجزئ في المضمضه اللي اتكلموا عليه، مش مقصود ان ده سنه، لكن هو ده اقل شيء في المضمضه. يعني لو ادخل الماء في فمه ثم لفظه من غير تحريك يسمى متمضمضا، كذلك ان ادخل الماء في انفه من غير جذب سمي مستنشقا، زي ما قلنا في المره اللي فاتت عن المسح، إن الجمهور بيشترط الإمرار وتحريك اليد ولو بالإصبع، لكن الشافعية قالوا مجرد وضع البلل على الرأس يسمى مسحا، لأن الشافعي قال في الأم يقال مسح على ظهر اليتيم إن وضع يده، بس يقال إنه مسح. والشافعي قوله حجة في اللغة باتفاق العلماء، في علماء العربية أقصد، حجة قوله في اللغة حجة. ماشي، فدي نكتة في مسألة المضمضة والاستنشاق على مذهب الشافعي. تمام؟ يعني الإنسان لو حط في إيده مية كده وقام على أنفه ودفعه ما هيدخل ماء. طبعا الجذب اكد وابلغ في دخول الماء، لكن يدخل طبعا ماء، اكيد هيدخل، ما هيروح فين؟ هيروح فين الميه؟ هيدخل طبعا. خلاص، وعندك الاستنصار نفس الكلام، اشترط الفقهاء خلا الشافعية ان الاستنصار لا يكون الا بنفس الماء. يعني الاستنشاق انه يجذب، والاستنصار الاستنصار انه يلغظ من انفه، لكن الشافعيه قالوا اقل الاستنثار ان يخرج الماء من الانف. يعني لو الماء دخل في الانف ونزل لوحده كده يقولون انه استنثر، ده اقل قدر من الاستنثار، لكن طبعا الافضل ان يجذب ويستنثر وان يمضمض ويحرك الماء، لكن اقل قدر في اللغه يطلق على الاستنثار. قالوا ان يخرج الماء من الانف كيفما خرج، يخرج وخلاص. ماشي، مكروهات الوضوء بسرعة، مكروهات الوضوء أيضا كثيرة تربو على 40. ناخد التروك الأول. أول حاجة ترك المضمضة وترك الاستنشاق وترك التيامن، خلاص. والطهارة من فضل المرأة على المذهب مكروه، وعند الحنابلة كلام آخر فيه، لأن صيام في فضل المرأة يختلط بالماء، كلام آخر. لكن المذهب عندنا أنه مكروه، يصح الوضوء به مطلقا، سواء كان فضل المرأة في وضوء أو حتى في غسل، حتى لو في غسل من جنابة يصح به الوضوء، لكن مع الكراهة. ماشي. إذا ترك المضمضة والاستنشاق وترك التيامن والطهارة من فضل المرأة. فضل المرأة هو الماء الذي توضأت به المرأة وفضل منه شيء ليس مستعملا، وهنتكلم عن الماء المستعمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كويس. يعني حضرتك السقف لو رشيت عليه مية مش هيجي فيه مية وتنزل تاني، أو نفس الفكرة كده. المهم صرف النظر دي مسائل عشان بس تحرك الأذهان. معايا إخوة في مكروهات الوضوء، قلنا ترك المضمضة والاستنشاق وترك التيامن. هنجري بسرعة عشان بيقولوا لي الدورة هتخلص وبتاع، فمش عارف هتخلص ازاي. المهم، والطهارة من فضل المرأة مكروه، بس بشرط ان الماء ما يكونش مستعمل، لان الماء لو مستعمل يبقى طاهر غير مطهر ولا تصح به العبادة عند الشافعية، عند الجمهور صراحة يعني الا المالكية. ماشي، واضح. فيقصد بفضل المرأة يعني الماء الذي بقي من المرأة لكن لم تستعمله، يعني كانت بتاخد منه بتغرف منه لكن هذا بقي، مش اللي استعملته. اللي استعملته ده له حكم يعني هنذكره في اقسام المياه. واضح يا اخوة؟ اللي مش فاهم يكتب سلاسة. لان الماء المستعمل مفيش فرق فيه بين الرجل والمرأة، يعني سواء بقى كان مستعمل استعمله رجل او استعمله مرأة، ده في كلام اخر عند الفقهاء. يعني طبعا الكلام دوت زمان اللي كانوا بيتوضوا من آنية، هناخد باب الآنية ان شاء الله بعدين برضو، جرادل واحواض وكده، دلاء واحواض وكيزان جمع كوز. طبعا دلوقتي متصورش دوت الا الناس اللي بتستعملها برضو بالكوز، فيتصور برضو يعني. لكن في الغالب، في الغالب ان اغلب الناس بتتوضأ من الصنادير ونحوها. فلو المرأة بتتوضأ بتغترف من الاناء بتتوضأ منه وفضل ماء طاهر وكل حاجة وطهور تصح به العبادة كله، لكن قالوا يكره لورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة. لا، الكوز المعروف، الكوز. طب ما يقع، ايه مشكلة؟ هو نجس؟ مش نجس ولا حاجة. لا، ولا عكس، المرأة تتوضأ بطهور الرجل عندنا في المذهب بلا كراهة، خلاص. يعني لو المية وقع فيها نقطة عصير مثلا لم تغيره، خلاص. فلو الانسان بيتوضأ، ده المستعمل هو الماء اللي توضأ به الانسان فعلا. ماشي. المهم عشان نخلص هذه القضية، ترك المضمضة والاستنشاق والتيامن كل ده من مكروهات الوضوء، طهارة من فضل المرأة، كذلك الزيادة على الثلاث يقينا، الزيادة على الثلاث يقينا. أما إن شك فيجوز اثنين ولا ثلاثة، يبني على الأقل ويغسل مرة زيادة حتى لو كانت الرابعة. لكن إن كان الإنسان عالما أنه غسل ثلاثا فيكره له أن يزيد على الثلاث، كذلك يكره أن ينقص عن الثلاث على المعتمد. وما ورد من الأحاديث أن النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، حديث عثمان، فمحمول عند جمهور الفقهاء على أنه لبيان الجواز. لبيان إيه؟ لبيان الجواز. خليكم معايا يا إخوة، خلاص هنخلص. ماشي، لبيان إيه؟ لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه توضأ كثيرا أو أكثر أو تكرر منه أنه توضأ مرة مرة ومرة ثانية مرة ثانية. هو حديث فرد واحد حديث واحد بس انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وحمله جمهور الفقهاء جمعا بينه وبين الحديث الآخر. فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. فاستشكل بعض العلماء ذلك، قالوا كيف من زاد ونقص، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، وورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. قالوا ذلك محمول على بيان الإجزاء، يعني بيان أن هذا يكفي ويصح به الوضوء، أن الفرض مرة والزيادة سنة. خلاص واضح. طيب اللي بعده، انا حاضي ضميري واخلص، وانتم بتتكلموا مع بعض انتم احرار. من مكروهات الوضوء الاستعانة لغير عذر. الاستعانة لغير عذر، يعني الاستعانة قلنا الاستعانة ان كانت لا يتم الوضوء الا بها فهي واجبة، وان كان معذورا فهي جائزة. اما ان كان لغير عذر كما قلنا، احنا قلنا في السنن ترك الاستعانة، يبقى تلقائيا في المكروهات يبقى الاستعانة لغير عذر. خلاص. كذلك تحليل اللحية للمحرم على المعتمد من مكروهات الوضوء عند الشافعية. ليه؟ لأن الشافعية قالوا، وهذا يأتي إن شاء الله في الحج لما نصل له، طبعا الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من إيه؟ من شعره، ما يأخذش حاجة من شعره، ما يقصش حاجة من شعره، ماشي؟ فلو أن الإنسان انهرش مثلا وخرج في يده شعر من ذلك من تلك الحكة، فاختلف الفقهاء هل عليه دم أم لا. لذلك فقالوا الشافعية قالوا يكره أن يخلل اللحية وهو محرم. هذا مذهب الرملي، هو المعتمد في مذهب ابن حجر. الهيتمي قال يسن أن يخلل ولكن برفق، ولكن برفق. طبعا الكلام هذا في اللحية الايه؟ في اللحية الثقيلة التي لا ترى البشرة في مجلس التخاطب دونها. فالرمل قال لك لا، يغسل الفرض في حقه، التخليل مش فرض، التخليل سنة زي ما قلنا، لان اللحية لو ثقيلة يبقى التخليل مش فرض. فقال يغسل ظاهرها بس لكي لا يقع في الحرج، فان خلل لحيته وخرج منه شعر او نحوه، فلو خرج شعر يكون عليه دم. خلاص. فقالوا إذن أيضا تخليل اللحية للمحرم من مكروهات الوضوء عند الرملي خلافا لابن حجر الهيتمي، وهما إمام المذهب يعني عند متأخرين. كذلك الوضوء من الماء الراكد، هذا مكروه. الوضوء من الماء الراكد الذي لا يجري، والماء الآسن المتغير، يصح منه الوضوء صحيح، لكن قالوا مكروه لأنه مما تعفه النفس وتستقذره. كذلك الإسراف في الصب. خلاص. الإسراف في الصب هذا مكروه. خلاص. قال أوى في الوضوء صرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار أو قريب من هذا اللفظ. هذا أيضا من مكروهات الوضوء إن كان يصح الوضوء. آخر مكروه كذلك يذكرون في هذا الباب أنه يحرم الوضوء من الماء المسبل. يحرم الوضوء من الماء المسبل يعني ماء السبيل الذي وقفه المسبل على الشرب، زي ماء الكولدرات في المساجد، هذا يحرم الوضوء منه. خلاص. فيصح الوضوء مع الاسم عند الشافعية، وعند الحنابلة لا يصح الوضوء خالص، يبطل. فالإنسان لو توضأ من ماء مسبل، يعني اللي عامل الكلية ده عامله للشرب مش للوضوء، وكذلك الماء المسروق أو المغصوب، بس إن لم يكن إلا غيره يبقى ضرورة. قضية أخرى نتكلم في الأمر على الساعة. كنت أقول إيه؟ المسبل دي الاصطلاحات تعرفوها برضه، ده كلام الفقهاء، فأنتوا درس فقه يسموه الماء المسبل، ماء السبيل يعني، والماء المغصوب والمسروق، والفرق بين السرقة والغصب ليس هذا محله، محله في الجنايات. وكذلك الماء الذي هو ملك للغير غلب على ظنه أنه لا يرضى أن يستعمله، لكن لو يغلب على الظن أنه عارف إن كان صديقه أو رجل يعني معروف أنه لا يمانع، فلا يشترط أن يستأذنه ويتوضأ. خلاص؟ وكذلك المشمس، الماء المشمس الذي يأتي كلام عليه في الدرس الدرس اللي فيه المياه والدرس الجاية. خلاص؟ الماء المشمس هو المسخن بالشمس خاصة بحيث تعلوه زهومة في إناء قابل للطرق. خلاص ده هنقوله مرة جاية معناه ايه، دي شروطه يعني التعريف ده تعريف شروطه، يعني مش داخل فيه المياه المسخنة بالسخان ولا المياه المسخنة على بوتاجاز. الماء الذي سخن بالشمس خاصة، خلاص، بحيث تعلوه زهومة، الحكة يعني الهرش، حكة رسه يعني هرشها، وأخذته حكة يعني هرشة الحكمة. طيب الحكمة قالوا انه بيجيب البرص. خلاص، ان في حديث ان من توضأ ماء مشمس فيأتيه البرص، او انا بريء منه ان جاءه البرص، هو حديث صحيح، حديث ضعيف لا يصح ابدا. لكن على كل حال ده برضو مش موضوعنا. فالماء المشمس ايضا من مكروهات الوضوء، هذا اخر ما تيسر في مكروهات الوضوء. ما خدناش حاجه من المتن النهارده، لكن كملنا باب الوضوء. ويعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل في الدرس القادم ان شاء الله. قال المؤلف: فصل. النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحيه، تلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء، يجب ألا يقدم عضو على عضو. فصل. الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر، والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا ما سيكون في الدرس القادم إن شاء الله. لو أحد عنده سؤال في موضوع الدرس، إن شاء الله يكتب، أو لو يذكر السؤال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.